أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من القصيم، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، أنا حديت السنة دي وعملت السعي قبل الطواف. أنا مفرد. إيه ما طفت. لا طفت قبل الطواف. الطواف صار زحمة وقت اللي جيت، وصار السعي فاضي شوي وسعيت وبعدين طفت. فاض ودع. والله أحسن تعيد الطواف، هذا هو الأحسن والأحوط لك. شكرا.